بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب الطاهر وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم محضرة الخير والبركة والفرحة والسرور. السلام عليكم شيخنا، معكم حسن والمحمد الإمام. وفي الأصل كان اللي قدم عبد الله والباها الدرس بيقونية، والظروف ما صرحت له وكلفت من طرف اللجنة تتبع عن يقدمها إن شاء الله تعالى. الدرس الأول ريثما إن شاء الله يعوده إن شاء الله، ومن هو القدام يقد إن شاء الله يكمل تسلسل الدروس. وهذا الدرس الأول إن شاء الله من منظومة البيقونية لابن الفتوح البيقوني الدمشقي، ودرسوه في محضرة الخير والبركة، محضرة أهل النيني وعلى شيخنا شيخ أحمد والنيني. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الناظم: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وعده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم رضي الله عن الصحابة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الأستاذ حسن، له إن شاء الله نبدأ معاكم مع البيقونية. والبيقونية هذه هي العلامة الشيخ عمر بن محمد بن فتوح البيقوني، وهي عبارة عن مجموعة من الأبيات لا تصل إلى 40، لأنه هو مثلا قال فوق 30 ومنينة لا منها، قال فوق 30 ب40 نفس أقسامها تمت بخير ختمت. أنا عنها منظومة جيدة في الحديث دراية، وله إن شاء الله نتم ولا كل نهار بيت واحد، لأنها هي تدريس يتطلب بحوث كثيرة لأنها عجيبة، لأنها في الحديث دراية. وللتذكير فإن علوم الحديث تعتبر من أجل العلوم قدرا وأعظمها نفعا وأجلها مكانة بعد كتاب الله تعالى، لأن معروف عن الأصلين هما الكتاب والسنة. هذا هو اللي قامت به حجة الله تعالى على عباده. ومجموع الأحكام هي منبثقة عن الكتاب والسنة، وعاد الاحتجاج معناها حد له يستدل، لا يعود إلى عادل لمستدل بالقرآن الكريم، ذاك يحتاج إلى نظر واحد هو الدلالة. وتوف شنو هو ذي الدلالة اللي في الآية؟ إياك الآية ما هي منسوخة، وشنو هو المعنى اللي ورد فيها به الآية محفوظة؟ قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يغير المستدل بالسنة يحتاج إلى نظرين أساسيين لا بد منهما. الأول بعد قاع هو النظر في ثبوت النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث أم لا؟ ولذلك نشوفه عن ما عن لا يجوز الإنسان أن يقول قال صلى الله عليه وسلم، ما هو لا يتأكد عن ذاك عنه قاله، رجع للكتب اللي تخرج لا يوم اللي قد يقول الحديث، ما هو لا عرف هو الطريق اللي له يخرج به شنه. ولا يقول مسلمون، هذا سيدي عبد الله في الطلعة طلعة الأنوار، ولا يقول مسلمون قال النبي بلا رواية لخوف الكذب. إذن لا بد للمستدل بالسنة عنه يعرف نظرين أساسيين. الأول بعد قاع هو ثبوت النسبة، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث أم لا. ولهذا الحديث دراية لعدنا اليوم في البيقونية هو علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول ورد. معناها علم نعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، معناها عن فايته هي معرفة ما يقبل من الحديث وذاك اللي ما هو مقبول من الحديث من الراوي والمروي. الراوي هذا حديث ما يصح به اللي هو ما هو صدوق، والمروي اللي ما يصح به اللي شاذ، لا يشوف ضوابطها كاملة. النظر الثاني في السنة هو اللي ينقاله دلالة في النص، معناها السنة بحاجة إلى نظرين أساسيين: ثبوت النسبة به لماكي القرآن اللي محفوظ، وتستوي مع القرآن في اشتراط دلالة النص شنه، ما هي هذه الدلالة. إذن الاشتغال بالسنة من أعظم العلوم أجرا، ومن أجل النظر في الحديث دراية وضع العلماء قوانين وقواعد يميز بها المقبول من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذاك اللي ما هو مقبول منه، به اللي عود فيه وضع معناها أنه فيه الكذب، فيه شيء ما هو صالح. يقول السيوطي: علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند. الحديث هذا هو لا نشوفه عنه طلبه ويمر المراحل، حد من كيف أنه بدأ به قالوا عنه الطالب، من كيف أنه بعض الدوات والأقلام مثل يكتب هذا قالوا طالب توب عنه مزال، هذا قالوا طالب. الدرجة الثانية ملاها قالوا المسند، معناها من يروي الحديث بإسناده، وهو المحدث ذاك اللي الحديث يرويه بإسناده مع معرفته لرجاله، معناها أنه يعرف رجال الرواية ويعرف ذي المروي اللي وقع عنه الحديث، معناها درجة فوق من المسند. إذن الأول الطالب، المسند المحدث، لنشوفه عقب ذاك الحافظ. الحافظ هذا هو اللي حواه، معناها حفظ، حوى حفظا 100,000 حديث مثلا وإسنادا. والحجة فوق ذاك، معناها عنه هو اللي عاد يحفظ 300,000 حديث بالمتن والإسناد، ذاك هو اللي قال بعضهم والحجة الذي لما قال ومن حوى 100,000 أطلقي عليه حافظا. أنا عن ذاك اللي عنده 100,000 هذا يسمى حافظ. والحجة الذي لما قد سلف وزيد مهليه يرى متصفا ليلتمية، ومن أحاط علمه بكل ما روي يسمى حاكما. الحاكم هذا أخبار كبير ويكبر الحاكم إلى قالوها الحديث، معناها عنه رواية كبيرة عنه هو اللي أحاط حفظه بجميع مرويات النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى بجاهه العظيم وبفضله الكريم وبجاه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجعلني وإياكم حكاما بذا المعنى اللي كنا نقوله الحكام عند هذا الحديث. ومن أحاط علمه بكل ما روي يسمى حاكما فلتعلم. أيوة، هون المصطلحات لا بد من معرفة سابق الشوفة، سابق الدخول في الحديث، لابد نشوف السنة ونشوف الخبر والأذهر عفوا نعود حد يعرف المصطلحات. السنة في اللغة الطريقة، واصطلاحا هي الحديث، هي ما فعله، هي فعله صلى الله عليه وسلم وسكوته وتقليلاته، هذه السنة. وفهم الحديث والخبر والأذهر. يقول السيوطي في الفيتو، يقول أول جامع الحديث والأذهر ابن هشام آمرا له عمر يعقب يقول وشحروا شمول هذين الأذهر، معناها عن الحديث والخبر والأذهر عنهما لا واحد. وقيل عن فمات فرق عن الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقليل أو وصف، وعن الخبر عن معنى الحديث عنهما لما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره. وله عود أعم الحديث أشمل الخبر عيد له ضاو عنا محتمل للصدق والكذب الخبر، وعليه في الرواية له عود الخبر عن نعود أعم الحديث أشمل. وفم الأثر عنه هو ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي، وقد يراد به ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا، فيقال نقوله وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إلا قلنا وفي الأثر عنه عن الصحابة، هذا على القول المفصل، يعني لا تساو عنا قلنا عن قال السيوطي وشهروا شمول هذين الأثر، معناها عن الحديث والخبر والأثر قال عنهما لا واحد. ثم الحديث القدسي، شنه القدسي؟ هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهذا ينقال الحديث الرباني والحديث الإلهي، يعلم اللي حد يعود يعرفه. ذاك مثلا مثال شنه؟ مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه تعالى قال أنا عند حسن ظني عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، حديث أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وراه الحديث القدسي هذا عايد بين القرآن الكريم والحديث النبوي. القرآن الكريم ينسب إلى الله تعالى لهوا ومعنى، والحديث النبوي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لهوا ومعنى، غير بعد وحي جاي من رب العالمين، معناه لقوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحديث القدسي ينسب إلى الله تعالى معنى لا لهوان، ولذلك ما متعبد بتلاوته، لا يتعبد بتلاوة لفظه، ولا يقرأ في الصلاة، ولم يحصل به التحدي، ما يحصل به التحدي. وراه فمات فروق بين القرآن والحديث. القرآن اللي هو كلام الله تعالى، اللي هو له المنزل على محمد، المتعبد بتلاوته الذي جاء به لإعجازه، فمات فروق بين الحديث والقرآن الكريم، معناها بين القرآن الكريم والحديث. أي الفروق راه جابها الشيخ سيدي عبد الله في الطلعة، قال يعيد عشرة، قال فالطرف الأعلى من الإعجاز مما به القرآن ذو امتياز، معناها عن القرآن فالطرف الأعلى من الإعجاز به اللي القرآن معجز، وإنما كلامه قديم ما فيه تأخير ولا تقديم، نعم ولا لحن ولا إعراب أو كل نوع بعض النوع اضطراب. هاي الفروق الله نعده، قال هي الشيخ سيدي عبد الله كما رأينا، فالطرف الأعلى من الإعجاز مما به القرآن ذو امتياز، وجابه نور الإقاح، نور الأقاح قال فيه طرفه الأعلى هو القرآن، قد عجزت عن حده عدنان، والطرف الأعلى الحديث يقرب منه له الإعجاز بعض ينسب. إذن سيدي عبد الله قال فالطرف الأعلى من الإعجاز مما به القرآن ذو امتياز، كذاك حفظه من التبدل ومنعه للمحدث المغتسل، معناها القرآن حد ما هو جنب، وقالوا لا يتوضى، هذا هنا تياهي، قال كذاك حفظه من التبدل ومنعه هذا المحدث اللي هذا هو ما يقدم السمع ولا يتوضى به اللي، ومنع حدث صلاة وطواف ومس مصحف ذاك محل الشاهد. يا الله حد يتوضى سابق نسو، وحد هام يقراه تو ما هو ماس وحفوان أراه يستحب لقراءه لقارئه أن يتوضأ. هذا لا أحد قد يواسيه وتوفى خير فيه يغلب على المصحف له مسه إلى عاد ما هو معلم والله متعلم لا أحد متفضي. كذاك حفظه من التبدل ومنعه للمحدث المغتسل ومنعه تلاوة للجنوبي في كل حرف منه عشرة نوجب. أنا هم اللي عنهم الفروق عنه ما يقراه الجنوب ومنعه تلاوة للجنوب في كل حرف منه عشرا أوجبي. وفي صلاتنا له تعين الصلاة يصلي بها الله هو تخصيصه باسم القرآن يبينوه وإن قالوا القرآن والنقل بالمعنى على المنصور عفوا والمعنى معناها والنقل بالمعنى على المنصور ورأي الأربعة والجمهور نقله بالمعنى ملي. هنا الحديث مثلا يجوز نقله بالمعنى على القول المنصوري هو رأي الأئمة الأربعة، والقرآن ما جايز حد يبدل لفظ منه ولا نقط ولا شكل ولا شيء وشنو. إذن والنقل بالمعنى على المنصوري ورأي الأربعة والجمهوري ومنع بيعه لدى ابن حنبلي وكرهه لدى ابن شافعي جلي معناها ابن حنبل قال ومنع بيعه لدى ابن حنبلي وكرهه لدى ابن شافعي جلي. وجملة الآي جملة الآي وتسمى سبرا ولكذا الحديث فيما غبر. هاي الفروق اللي بين الحديث والقرآن الكريم. والاشتغال بالحديث، أهل الحديث هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. يقول بعض العلماء نور الحديث مبين فادنوا واقتبسي واحدوا الركاب له نحو الرضا الندسي واطلبه بالصيني فهو العلم إن رفعت أعلامه برباها يا ابن أندلسي. ولا تضيع في سوى تقييد شارده وقتا يفوتك بين اللحظ والنفس وخل سمعك عن بلوى أخي جدل شغل اللبيب به ضرب من الهوس. ما إن سمت بأبي بكر ولا عمر ولا أتت عن أبي هر ولا عنسي إلا هوان وخصومات ملفقة ليست برطب نذا عدت ولا يبسي. أعرهم أذنا صماء ينطقوا وكن إذا سألوا تعزى إلى خرسي. العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل ملتبس. عناها عن الشغال بالسنة عنه من أعظم العلوم أثرا وأجلها نفعا بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. عناها يا الله نتم الله دائما نشتغل بالسنة ونوحل فيها. فراه إياك نعرف الحديث دراية اللي قلنا عنه يتعلق بمعرفة حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. لا بد أن نعود نعرف هذا العلم. أراه الحديث ينقسم باعتبار طرق نقله إلينا إلى الله نقوله حالا إلى قسمين متواتر وآحاد. ولا ينشوف المتواتر ساعة شنه ولا ينشوف خبر الآحاد ملي شنه ونشوف عن فم تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن. واللي قال العراقي والأولون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن معناها عن العلماء أهل السنة قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، معناها عنهم قسموها إلى حديث صحيح لهساء نشوفوا ضوابط إن شاء الله صحته وشروطه، وإلى ضعيف وإلى حسن نشوف التقسيمات اللي فيها الحديث الضعيف هي كم، لأن حالا ما ندخلنا ذلك التفاصيل، مازلنا الله مقدم وتوه عن علم الحديث اللي قلنا عنه هو أهم العلوم وأجلها قدرا، وإن شاء الله من خلال البيقونية اللي ملخصة ذاك اللي جاء في العراقي وجاء في الطلعة له إن شاء الله نعود لبينا إن شاء الله تامة من معرفة هاي الضوابط اللي على أساسها يتم تمييز الحديث من حيث الصحة والضعف. هذا لا مدخل اليوم في الدرس، ولا إن شاء الله نتابع فيه في الحصة المقبلة، وأشكركم والسلام عليكم.